السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي في الله، أحبتي في الله، أمتي، أمة الإسلام، أقول وإنا على فراقك يا رمضان لمحزونون. جاء رمضان ومضى رمضان، سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. أيها المقبول تهانينا، وأيها المحروم تعازينا. أيها الإخوة، كل سنة طيبين. عايز أهنيكم بالعيد، بس القلب منكسر لفراق رمضان. الأيام الحلوة والأيام الطيبة والليالي الجميلة، الصيام والتراويح والقيام والتهجد والقرآن والاعتكاف. كل سنة طيبين، كل عام وانتم بخير. افرحوا بالعيد، افرحوا بالعيد، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. أوسعوا على أولادكم واسعدوا، ولكن إياكم أن تفسدوا فرحة العيد بالمعاصي والذنوب. كل سنة طيبين وكل عام وانتم بخير. أنا بحبكم في الله، خليها مش نصيحة، خليها تهنئة. أنا بحبكم في الله، حافظوا على رمضان، خلي بالك وافتكر دايما، قول أنا اعتقت من النار، ما ينفعش أعمل كده تاني وارجع للنار. كل سنة طيبين، عديها، خليها تهنئة مش نصيحة. أعمل إيه؟ بحبكم في الله، أسأل الله عز وجل أن يبارك في أيامكم وأن يجعل كل أيامكم أعياد. أمتي، أمة الإسلام، أسأل الله أن يكشف الغمة عن جميع الأمة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.